بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، وباعثها أخ لنا من هناك، يقول: أخوكم القبابي فيما يبدو. أخونا له مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل من دليل شرعي على تجمع أرواح المؤمنين في منتصف كل ليلة جمعة عند الركن والمقام، وتجمع أرواح أهل النار وفي نفس الوقت في بئر بأرض العراق كما قرأت في إحدى الصحف، والواقع أرفق صورة لما ذكرته بعض الصحف تحكي عن هذا الموضوع شيخ عبد العزيز، فلو تكرمتم بمعالجته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فلا أعلم أصلا لما ذكره السائل من تجمع الأرواح من الركن والمقام في أي ليلة وفي أي يوم، كل ذلك لا أصل له، كله من الخرافات الباطلة. وهكذا تجمع أرواح الكفار في العراق أو في غير العراق أو في عدن أو في غير ذلك، كل ذلك لا أصل له، كله من الخرافات التي ليس لها أصل في الشرع المطهر، فلا ينبغي أن يعول عليها. جزاكم الله خيرا. أخونا أيضا يسأل سؤالا مطولا، ملخص ما سأل عن الحد الشرعي لصلة الأرحام، لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. قد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام ما يجب في هذا الباب، فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أمك؟ قال: ثم من قال أباك؟ ثم الأقرب فالأقرب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم واجبة، وقطيعتها من المنكرات ومن الكبائر. والرحم هي القرابة، وأعلاها الأبوان، الأب والأم، فبرهما من أهم الواجبات، وأمر الله بذلك في آيات كثيرات من كتابه العظيم، منها قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومنه قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالوالدان لهما شأن عظيم، وبرهما من أهم الفرائض، بالنفقة عليهما إذا كانا محتاجين، بالإحسان إليهما من كل أنواع الإحسان، بالسمع والطاعة لهما في المعروف، بإعانتهما على كل خير، بخفض الجناح لهما وطيب الكلام معهما إلى غير ذلك. ثم يليهما الأولاد بعد الوالدين وإن عليا كالجدين وإن عليا بعدهم الأولاد. فالإحسان الأولاد والإنفاق على المحتاج منهم من أهم القربات ومن أفضل الواجبات. ثم ما يلي ذلك من الإخوة والأخوات صلتهم فريضة، والإحسان إليهم والإنفاق عليهم إذا كانوا محاويج وقريبهم ذو قدرة. ثم يلي ذلك أولاد الإخوة والأخوات، ثم الأعمام والعمات والأخوال والأخوات، ثم الأقرب والأقرب. بالإحسان، بكلام الطيب، بالإعانة على الخير، بالشفاعة في الخير، بالزيارة، بالكلام المناسب، بالتحافي عن حالهم ولو من طريق الهاتف ولو من طريق الرسائل، كل ذلك من صلة الرحم. والإنفاق على الفقير واجب أيضا مع القدرة، وهو من صلة الرحم، وفي ذلك خير كثير وفضل عظيم. وقد حذر الله من القطيعة، فقال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالخطر في القطيعة عظيم، والواجب الحذر منها. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق والهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. إذا كان الطرف الآخر سماحة الشيخ من ذوي الأرحام مقصر بعض التقصير، أو ربما يكون معتدي، أو ربما يكون سيء في التعامل، ما هو موقف الطرف الذي يريد الإحسان؟ الواجب الصلة وإن أساء الطرف الثاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. خرجه البخاري في صحيح. فالواصل في الحقيقة وعلى المعنى الأكمل هو الذي يصل رحمه وإن أساءوا وقطعوا. ومن ذلك الحديث الآخر هو ابن قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن كنت كما قلت لك أنما تصفه المل، يعني الرمال الحامي، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، يعني ظهير يعوين عليهم ما دمت على هذه الصلة والإحسان. فالمؤمن يصل أرحامه وإن أساءوا، ويطلب الأجر من الله عز وجل. ولا ريب أن الإحسان من أعظم الأسباب في رجوعهم إلى الصواب وتركهم العداء والأذى، فإن الإحسان يغير القلوب، والنفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. فينبغي المؤمن ألا ييأس، وينبغي أن يفعل المعروف. أما إذا كان القريب عنده معاصي، عنده سيئات، فهذا له حال أخرى. فإذا كان فقيرا فبإمكان صلته والإحسان إليه مع نصيحته عن ما هو فيه من الباطل، وإنكار المنكر عليه بالحكمة والكلام الطيب، والاستعانة في ذلك بأقاربه وأحبابه ومن يعزون عليه، حتى يتعاونوا جميعا على إصلاحه وعلى توجيهه إلى الخير. ولا ينبغي أن تقطع عنه الصلة بسبب معاصيه أو كفره. الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالكفار إذا كانوا ليسوا حربا لنا، بل بيننا وبينهم صلة عهد أو ذمة أو أمان، وهم فقراء، لا مانع من صلتهم والإحسان إليهم. بنص هذه الآية وفي الصحيحين أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وردت إليها أمها في وقت الهدنة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي وردت إلي وهي راغبة، يعني في الصلة في المواساة والإحسان، أفأصلها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صليها، فأمرها أن تصلها وهي مشركة، لأنها ليست في حال حرب معنا بل في حال هدنة وصلح. فهكذا المؤمن مع أقاربه العصاة ومع أقارب الكفرة، إذا كانت الحال ليست حال حرب مع الكفرة بل حال هدنة أو ذمة وهم فقراء يحسن إليهم ويجود عليهم ويتألفهم لعل الله يهديهم بأسبابه. وهكذا العصاة إذا أحسن إليهم وغساهم إذا كانوا فقراء أو شفع لهم فيما ينفعهم، كل ذلك من أسباب هدايتهم ومن أسباب رجوعهم عما هم عليه من الباطل. فالإحسان لا يأتي إلا بخير، ولا مانع من هجرهم إذا رأى أن الهجرة فيه مصلحة يهجرهم، إذا رأى الهجرة فيه مصلحة مع المساعدة إذا كانوا فقراء ومحاوين يهجرهم رجاء الهداية، وإذا كان يرى أن هجرهم قد يزيدهم شرا لم يهجر، بل يصلهم بالكلام والزيارة لدعوتهم إلى الله، لا لاتخاذهم أصحابا وأصدقاء بل لدعوتهم وتوجيههم وتعليمهم والمبالغة في نصيحتهم لعلهم يهتدون. والمقصود أن الهجر نوع من التأديب والاستصلاح، فإذا كان الهجر محصول به المقصود من الإصلاح والتوجيه والإقلاع من المنكر فعل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلهم عن غزوة تبوك بغير عذر. هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تابوا فتاب الله عليهم. أما إن كان الهجر قد يزيد شرا ويترتب عليه ما لا تحمد عقباه، فإن المؤمن يرعى المصلحة ويرعى النتيجة الصالحة والقواعد الشرعية ولا يحجر، ولكن يواصل النصيحة ويواصل أسباب الهداية لعله ينجح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم من يتهم بالنفاق، فجزل يرفق بهم ويدعوهم إلى الله ويرشدهم لما في ذلك من مصلحة، ولأن هجرهم قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فلهذا لم يحجرهم عليه الصلاة والسلام. فهكذا المؤمنون بعده صلى الله عليه وسلم يسلكون هذا المسلك ويتوخون المصلحة في الهجر وعدمه. ليست المصلحة الدنيوية أو مصلحة قرابة، بل المصلحة الإسلامية المصلحة الشرعية، فحيث رأى أن الهجر فيه مصلحة هجر، وحيث رأى أن المواصلة للدعوة والتوجيه والإرشاد والتنبيه والاتصال بصاحب المعصية ومنها أنفع اتصل ونصح ولم يهجر، يرجو ما عند الله من المثوبة ويرجو العاقبة الحميدة. هذا هو معنى ما قرره المحققون أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وغيرهم من أهل العلم رحمة الله عليهم. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، قد يناقش بعض المستمعين فيقول إنه من الصعب على الإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه، وقد تفضلتم جزاكم الله خيرا وبينتم أن وراء ذلك دوافع كثيرة، حبذا لو تفضلتم بالزيادة على ما تفضلتم به. لا بد من الصبر النفوس، لا شك يشق عليها أن تحسن إلى من أساء، ولكن مثل ما قال الله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لا بد من الصبر، لأن النفوس مجهولة على كراهة ما أساء إليها والنفرة منه وعدم الإحسان إليه، بل على حب الانتقام. ولكن إذا راعى المؤمن عواقب الصبر وفائدة الصبر وفائدة المقابلة على الإساءة بالإحسان وما جاء في شرع المطهر من الخير والمعنى الحسن، إذا تأمل المؤمن هذه الأمور صبر على الأذى وصبر على الإحسان لمن آذاه ولمن أساء إليه عملا بالأوامر الشرعية ورجاء حسن العاقبة، هكذا المؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. من جمهورية مصر العربية مستمع سمى نفسه ناجي أحمد أحمد. أخونا ناجي يصف حاله بأنه ضعيف في قراءة القرآن الكريم ولا يحفظ إلا بعض الآيات وقصار السور، لكنه يخطئ في تشكيل الآيات كما يقول، ويرجو من سماحتكم التوجيه، وهل تصح إمامته بالناس؟ المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن الكريم وأن يحرص على إقامة تلاوته وأن يقرأه على من هو أحفظ منه حتى يوجهه وحتى يرشده إلى القراءة الحسنة، ولكن لا يترك من أجل عجزه، بل يستمر في المحاولة والقراءة والتهجي والحرص على إقامة الحرف حتى يسهل الله له من يعينه على ذلك. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرضى، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. فأنت يرجى لك أيها السائل أجران على صبرك وعنايتك وحرصك على الخير، فلا تيأس ولا تترك القراءة، ولكن عليك بالعناية والحرص على إقامة الحروف وعرض ذلك على من علو منك حتى تستقيم قراءته إن شاء الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعليك بالصدق والتماس القراء الذين يعلمونك ويوجهونك، وسأل ربك العون والتوفيق، وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة. أما الإمامة فلها شأن آخر، الإمامة لا شأن آخر. إذا كان في المسجد من خير منك فقدمه، ولا تؤمن وفيه من خير منك، قدموا من هو أفضل في قراءته ودينه. فإذا دعت الحاجة إليك وكنت أحسن القوم فلا بأس أن تؤمهم، إذا كنت تقيم الفاتحة وأنت خير أصحابك وأفضلهم فلا بأس، فاتقوا الله ما استطعتم. يؤم القوم أحسنهم وأقرأهم حسب الطاقة. فإذا كنت في قوم أنت أحسنهم فلا مانع من أن تؤمهم، وعليك أن تحرص غاية على إقامة الفاتحة لأنها الركن الأعظم. أما بقية القراءة فهي مستحبة، المهم الفاتحة أن تقيمها وتحفظها جيدا، وإذا تيسر مع ذلك الحرص على إقامة بقية السور وبقية القراءة فهذا هو الواجب عليك حسب الطاقة. نسأل الله لنا ولك التوفيق. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. تردد كثيرا موضوع الزواج من الأقارب، وكان لهذا صدى على كثير من الناس شيخ عبد العزيز. فهذا المستمع من الرياض عبد الله العبد العزيز بعث برسالة يقول: حذر الطب من الزواج من الأقارب مثل بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة، حيث قالوا إنه يسبب انتقال الأمراض الوراثية، ما حكم الشرع في مثل هذا؟ نرجو أن تتفضلوا بالإجابة جزاكم الله خيرا، مع أن الإسلام حدد المحارم وحرمها علينا كما يقول أخونا في رسالته. لا ينبغي المؤمن أن يلتفت إلى أقوال الأطباء أو غيرهم في كل ما يخالف الشرع المطهر، فالشرع مقدم على الأطباء وعلى غير الأطباء. والزواج من الأقارب أمر مطلوب وفيه فائدة كثيرة في صلة الرحم، في تقارب الأقارب وتعاون مع الخير وكثرة الناس فيهم، فلا ينبغي أن يلتفت إلى هؤلاء. لكن من كان من الأقارب سيء السيرة هذا له بحث آخر، إذا كان سيء السيرة أو بنت سيء السيرة أو هناك أمراض يخشى منها في نفس الأسرة التي يريد الزواج منها، فلا مانع من اختياره غيرها والاحتياط. أما مجرد النهي عن نكاح الأقارب هذا غلط، يعني كونه يدعى أن الزواج من الأقارب أمر مرغوب عنه هذا غلط ومنكر. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أقاربه ومن بنات عمه، فأم حبيبه بنت أبي سفيان ابنة عمه، لأنها أم حبيبه بنت أبي سفيان صهر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد النبي عليه الصلاة والسلام. وعائشة كذلك بنت الصديق ابنة عمه، فإن كانت في جد أعلى من عبد مناف. المقصود أن وكذلك حصة بن عمر كلهم من بنات العم، كلهم أقارب، هكذا سودة. المقصود أن القول بأن التزوج من الأقارب أمر مرغوب عنه هذا قول باطل، لا ينبغي التفت إليه بكلية إلا لعذر شرعي من سوء السيرة أو مرض بالمرأة أو مرض بأهلها يخشى منه، هذا له وجه. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر أن الإسلام حرم المحارم وبينهن لنا وحرم علينا النكاح بهن، لا أدري ما مدعت هذا الشيخ عبد العزيز؟ هذا لحكمة بالغة، الله حرم بعض المحارم بعض الأقارب، مو كل الأقارب، حرم الوالد المحارم، نعم حرم المحارم معروفين، نعم الأمهات والجدات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخت وبنات الأخ، هؤلاء لقربهم. وقال جمع من أهل العلم من حكمة في ذلك أنه قد يطلق فيكون بينهم سوء الاستصال وقطعة الرحم بسبب ما جرى من الطلاق والوحشة. فمن رحمة الله أن حرم المحارم حتى تبقى المودة والمحبة والصلة بينهم والتعاون على الخير. فلو أبيحت الخالة أو الأم أو البنت أو العمة أو الأخت أو بنت الأخ أو بنت الأخت لربما جرى طلاق وسوء نزاع بينهما يؤدي إلى القطيعة المستمرة وعدم الصلة بالرحم. وكذلك في الأم والبنت هي الأخرى كونها ابنته أو أمه كن يفترشها و يجعلها كالخادم وهي أمه، من حكمة الله جل وعلا حرمها وحرم الجدات لعظم حقهن ولأن في ذلك إساءة لهن لو أمرهن بما لا ينبغي أو أساء عصاتهن أو غير ذلك. فالحاصل أن ربك حكيم عليم لله حكمة بالغة في تحريم ذوات المحارم لحكم عظيمة، ومنها ما يبين للعبد ومنها ما لا يبين للعبد، لكن مما يظهر للعباد أن من حكمة ذلك أن الطلاق قد يسبب سوء الصلة وحصول قطيعة بعد الطلاق لو طلقها، لأن الوئام قد لا يحصل بين الرجل وبين قريبته ذات المحرم لو كان الحلال له. فمن رحمة الله حرم هؤلاء القريبات حتى تبقى المودة والمحبة والصلة والتعاون على الخير بين الأقرباء، ولا يكون هناك وسائل تفضي إلى النزاع والقطيع. وقد تكون هناك حكم أخرى الله أعلم بها، كما قد يظهر فيما يتعلق بالأم والبنت ولا سيما الأم والأخص والجدات فإن حقهن عظيم. فمن رحمة الله أن حرم عليهن وعلى أولادهن النكاح، أن ينكحهن أولادهن لما في ذلك من مما قد يقع من الإساءة إليهن وحقهن عظيم. جزاكم الله خيرا. بعض الباحثين في هذا الموضوع شيخ عبد العزيز يستشهد بما ورد في أحد كتب الفقه الحنبلي زاد المستقنع، يقول إن صاحب الزاد أشار إلى هذا الموضوع بقوله يسن أن تكون المخطوبة من غير الأقارب. يقول هذا غلط. غلط. ولا قال نعم. أيوة. إذن المعول على هذا؟ نعم. المعول على أن نكاح الأقارب أمر مطلوب وطيب. أيوة. إلا يمنع منه مانع شرعي أو مانع فيه ضرر أو مانع يحسمه ضرر. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا ننتقل إلى موضوع آخر. رسالة وفيها ذلكم الموضوع من المستمع رياض بن داري المقدري من جدة. أخونا رياض له 4 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: توفي شخص قبل والده وترك أولادا، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته؟ كما لو توفي شخص قبل والده وترك أولادا، هل لهؤلاء الأولاد الحق والميراث في تركة جدهم بعد وفاته كما لو كان والدهم موجودا على قيد الحياة؟ ليس لهم ورث في جدهم إذا كان يوجد لهم أعمام، كان الأعمام مقدمون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل ذكر. فالعصبة مقدمون، الأقرب فالأقرب، ولا ريب أن ابن الإنسان مقدم على ابن ابنه. فأولاد الولد اللي مات في عهد أبيه، في حياة أبيه، ليس لهم حق في الميراث، لكن يسرع لأبيهم جد، يعني أبا أبيهم جدهم، يعني يسرع له ويوصي لهم، يسرع له ويوصي لهم بما فيه منفعتهم، بشرط يكون الثلث أقل. فإذا أوصى لهم بشيء من ذلك، ولا سيما إذا كانوا فقراء، فهذا من أقرب، من أفضل القرب ومن أفضل الطاعات، أن يوصي لهم بما يعينهم وينفعهم بالثلث لا أقل. أما الإرث فليس لهم إرث إذا كان لهم أعمال ولو واحد، ولو عمل واحدة يمنعهم ويحجبهم. أما إذا كان ما هناك أعمال فإنهم يرثونه، أو كان هناك عمات فالعمات يأخذن فرضهن، الواحدة تأخذ النصف، هو الاثنتان فأكثر يأخذن الثلثين، والباقي يكون لأولاد الابن ذكورهم وإناثهم، لأولاد الابن إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناث ذكر هذه حظ الأنثيين، يعني لهم العصبة حينئذ. أما بنات الابن إذا كنا إناثا وليس لهم معهن ابن ذكر فلا يرثن مع البنتين فأكثر، لأن الثلثين ذهبا فلم يبقى لإناث الفرع حق. أما لو كانت موجودة بنت فقط، بنت جدهم، فإنها تعطى النصف، ويعطى بنات الابن إذا كنا بنات لسنا أو لنا الأخر، يعطينا الثلث تكملة الثلثين، والباقي للعصبة. أما إن كان معهن ذكر فإنهن يأخذن الباقي مع أخيهن أو بعمهن الذي في درجتهن، إذ ذكر من حظ الأنثيين بعد البنت أو بعد البنتين. نعم، فأكثر. نعم، جزاكم الله خيرا. هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية حلال أم حرام؟ إيه؟ هل الحصول على فائدة ومكسب على النقود المودعة في البنوك الإسلامية هل هذا حلال أم حرام؟ نسوا الإفادة. أخذ الفائدة الودائع البنكية لا يجوز، هذا من الربا. يكون يودع في البنك أموالا بشرط أن يعطى 5% أو 10% أو أقل أو أكثر، هذا من الربا بإجماع المسلمين. إنما نازع في هذا بعض المتأخرين نزاعا فاسدا لا وجه له، بل هو باطل. فمن قال بجواز ربا البنوك فقد قال قولا خطأ خاطئا ضالا منكرا. المقصود ان الربا الموجود في البنوك محرم بلا شك، وقد دل على ذلك اجماع اهل العلم المعروفون، اجماع اهل العلم المعروفين رحمه الله عليهم، وكذلك ما استندوا اليه من الادله من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام في تحريم الربا. وهذه العمل حلت محل الذهب والفضه، فيحرم فيها الربا ربا النسيئه وربا فضل جميعا. ولا يجوز لاحد ان يقرض بنكا او غير بنك بالفائده، فان هذه الودائع في حق القروض، تدفع للبنوك حتى تدفع لهم البنوك فوائد سنويه او شهريه، هذا كله منكر. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز